استحضر هذه المسألة أنه يناجي ربه، غلبه الخشوع، ورفع الصوت عادة لا يكون معينا على الخشوع، بل خفض الصوت هو الأعون على الخشوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم هذا الأدب، قال ارفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، ها؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كل هذا يوجب علينا عندما نذكر الله سبحانه وتعالى أن نستحضر حال العبادة، أننا في عبادة، والعبادة لا بد لها من الخضوع ولا بد لها من الخشوع واستحضار مناجاة الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم هذا الأدب. كان خلف دابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مراتب ورتب كان الصحابة يتسابقون إليها، القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يمسك بخطام دابته، والذي يسير بجواره، والذي يسير خلف دابته. كانت هذه مراتب، كما تسابق الناس إلى منازل الدنيا كان الصحابة يتسابقون إلى القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. لعله أن يحظى بكلمة، لعله أن يحظى بدعوة، لعله أن يسمع شيئا يفيده. فأبو موسى رضي الله عنه كان خلف دابة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة عظيمة أيها الإخوة، لأنها من كلمات التوحيد الخالص، لأن الإنسان عندما يقولها يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله، يوقن أنه لا يمكن أن يحصل شيء إلا إذا قدره الله. لا يستطيع شيء إنسان أن يجلب لنفسه خيرا ولا أن يدفع عنها ضرا إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه الكلمة من كلمات التوحيد الخالص، لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بها وأراد أن يثبتها في نفس قائلها، نفس قائلها أبي موسى رضي الله عنه، وما سأله ماذا قلت لأنه قد سمعها منه. قال: يا عبد الله ابن قيس، وهذا هو اسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ هذا تحضير، هذا تشويق للإنسان عندما يقال له هذا الكلام: ألا أدلك على كذا؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. ما جئت ولا وقفت هذا الموقف ولا سرت في هذا المسير إلا وأنا أؤمل أن أتعلم وأن أعرف شيئا من هذا. قال ثم قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه الكلمة التي قلتها ليست كلمة عادية، هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. وقد ورد في فضلها شيء كثير في أبواب الذكر والدعاء، هذه الكلمة قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت أن رجلا من الصحابة أسره الكفار فشقيت به أمه وشقي أبوه بمثل ذلك. كانت أمه لا تنام الليل تبكي من حر فقده وهو مأسور عند الكفار، فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو إليه ما تعاني منه زوجته، فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فأداما هذا الذكر، كان يكثران من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأراد الله سبحانه وتعالى بقدرته أن يخلص ذاك الابن من كيد الكفار بغير جهد أحد، فانكسر القيد بقدرة الله سبحانه وتعالى. فخرج وهو شاب فتي شجاع، خرج قد انكسر القيد فخرج، ثم وجد سرحا لهم ماشية، ووجد فيها عبدا فقتل العبد واستاق الماشية وجاء بها إلى المدينة، وجاء يطرق باب أهله، وكان أبوه عند أمه، فسمع أبوه صوته وقال إنه صوت فلان، فقالت أمه وحسرتاه فلان في الأسر أين هو الآن؟ فقام أبوه مسرعا فوجده قد دخل الدار وملأ الدار نعما، جاء بهذه الماشية ماشية الكفار وأدخلها على أهله ودخل عليهم سالما. وهذا كله ببركة هذا الذكر، هذا الدعاء. الدعاء هو الدعاء، والرب هو الرب، والدين هو الدين، لكن الذي يتغير أيها الإخوة نفس القائل ويقينه وإيمانه. إذا أيقن الإنسان حق اليقين بقدرة الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كفى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى أهمية هذه الكلمة وإلى مكانتها، وأنها ليست كلمة تقال هكذا في بعض المواطن، بل إن لها منزلة عظيمة، وأنها تبوئ صاحبها درجات رفيعة. قال إنها من كنوز الجنة، من كنوز الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أبا موسى يعرف هذه الكلمة ويقولها، ولكن الشيء الذي غاب عن أبي موسى ولم يعلمه وعلمه له النبي عليه الصلاة والسلام كونها كنزا من كنوز الجنة. وهذا مثله ما حدث لأبي هريرة رضي الله عنه عندما كان خازنا لبيت مال المسلمين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه الشيطان وقام يأخذ من الصدقة، يحثو في هيئة رجل، فأمسك به أبو هريرة لأنه كان مؤتمنا على هذه الصدقة، فتوسل إليه أن يتركه فتركه. فجاءه في الليلة الثانية وقام يحثو في ثيابه يأخذ من هذا المال، فأمسك به فبكى وتوسل إليه وقال إنه صاحب عيال، قال اتركني ولن أعود. فعاد في الليلة الثالثة وقام يحثو في ثيابه، فأمسك به أبو هريرة وقال لا أدعك، لآتين بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرة كذبت علي، في كل مرة لن أصدقك بعد هذا. فقال إن تركتني علمتك شيئا إذا قلته لا يقربك شيطان. قال ما هو؟ قال آية الكرسي، إذا قرأتها بالليل لا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه أبو هريرة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة؟ كان في كل مرة يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، كان في الليالي الماضية يسأله عنه، فيقول يا رسول الله شكى حاجة وزعم أن له عيالا وكذا، فقال كذبك أما إنه سيعود. ففي هذه المرة النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب، عندما قال له أخبره بفضل آية الكرسي قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، من عادته الكذب، لكنه في هذه المرة قال لك الحق وقال لك الصدق. الشيطان لم يأتي بآية الكرسي ولم تنزل آية الكرسي على الشيطان لعنه الله، وإنما نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمها لأصحابه وهو يعرفها وكثير من أصحابه يعرفونها، ولكن فضل هذه الآية أو بعضا من فضل هذه الآية علمه الشيطان لأبي هريرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منه ذلك، قال صدقك وهو كذوب. وهذا فيه إشعار إلى قبول الحق والخير ممن جاء به، ألا يتأبى الإنسان وأن يقبل الحق والهدى ممن جاء به حتى ولو كان عدوا له، حتى ولو كان ممن يختلف معه، إذا جاءه بالحق فالحق أحق أن يتبع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا علم أبا موسى فضل هذه الكلمة وهي قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وبين له أنها من كنوز الجنة. وهذا مما وقع في غزوة خيبر. لاحظوا أن هذه الغزوات وهذه الأسفار التي كان يسافر النبي عليه الصلاة والسلام فيها مع أصحابه لم تكن لمقاصد محددة فحسب، لم تكن يكون القصد الغزوة، بل كان في هذه الغزوة من الخير والهدى والعلم والذكر والشيء الكثير الذي لا يمكن أن يتأتى في مكان آخر. كانت هذه الأسفار مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت صحبته كلها خير في حال الحضر وفي حال السفر، في الفرح وفي الحزن، في كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم كانت مصاحبته خيرا لأصحابه وللمسلمين ممن جاءوا بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقاه والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا، الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر. وهذا أيضا مما وقع في تلك الغزوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى هو والمشركون واقتتلوا ومال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عسكره، انصرف كل منهم من الفريقين إلى معسكره، انتهى القتال. كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رجل اسمه قزمان، رجل اسمه قزمان، وكان فارسا بارعا ماهرا، كان يتتبع المشركين بسيفه ولا يرى أحدا منهم منفردا إلا ضربه وأرداه قتيلا، فأعجب المسلمون بصنيعه، فرحوا لأن في هذا نكاية في عدوهم، ما كان أحد ينفرد عن جيش المشركين إلا ويعترضه قزمان فيأتي عليه، ففرح المسلمون بهذا الصنيع وأجلوا صاحبه وقاموا يثنون عليه، قالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني ما استطاع أحد منا أن ينكأ في العدو وأن يصنع مثل صنيع قزمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بوحي الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرجل ما زال حيا، ما زال يقاتل في صفوف المسلمين، وهذا عمل جليل، كل واحد يحب هذا العمل، أن تكون له القدرة على النكاية في أعداء المسلمين. فاستعظم الناس هذا الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بهذا، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني من الدلائل الدالة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، لأن الرجل كان حيا، وكيف يكون من أهل النار من يفعل هذا الفعل بأعداء المسلمين؟ فالناس استعظموا هذا الأمر ووقعوا في حيرة. فقام رجل من المسلمين وقال: أنا لكم به، أنا أتكفل بمتابعته حتى أعرف حاله. لا بد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا إلا والرجل قد أتى أمرا أو سيأتي أمرا يدخله النار. فتبعه الرجل، فكان قزمان إذا أسرع أسرع هذا الرجل، وإذا وقف وقف، وإذا انحرف انحرف معه، يريد أن يعرف حال هذا الرجل ومصيره. فأصابته جراحة، جرح جرحا شديدا هذا الفارس قزمان، وتألم من أثر هذه الجراحة ولم يحتملها، فقتل نفسه. قام فوضع سيفه بين ثدييه واتكأ عليه حتى خرج من ظهر الثمان. فاطمأن الرجل إلى صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن من قتل نفسه فهو في النار، والنبي عليه الصلاة والسلام قالها قبل أن يقتل الرجل. وهذا الرجل تتبع هذا الفارس حتى عرف مصيره، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: وماذا؟ لماذا قلت هذه الشهادة هنا في هذا الموطن؟ قال: إن الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، أنت ذكرت لنا قلت إنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، استعظم الناس أن يكون الفارس المغوار الذي يبلي هذا البلاء الحسن والذي ينكأ في أعداء المسلمين أن يكون من أهل النار. الناس استعظموا هذا الأمر. فقلت: أنا لكم به، فخرجت في طلبه. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه في الأرض وذبابته ذبابه بين ثدييه، ذباب السيف طرف السيف رأس السيف، ثم تحامل عليه حتى قتل نفسه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا موطن من مواطن التربية التي ينبغي الوقوف عندها، التربية على هذه المبادئ الرفيعة وعلى هذه الأخلاق وعلى عدم الاغترار بالعمل. الإنسان قد يعمل العمل الكثير ولا يدري، فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بعمله، ولا ينبغي أن يغتر الناس بعمل العاملين. الخواتيم لله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتم، والأعمال إنما هي بالخواتيم. إن كانت الخاتمة حسنة ختم لصاحبها بخير، وإن كانت سيئة والعياذ بالله ختم لصاحبها بالسوء، نعوذ بالله من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع توجيه أصحابه في المواطن التي تستوجب التوجيه. في مثل هذه الأحوال القلوب مقبلة والنفوس مشرئبة إلى سماع الوعظ، سماع الأحكام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه مسألة يجب الوقوف عندها، فيما يبدو للناس. الناس يرون أن هذا العمل من عمل أهل الجنة وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا يفسره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في الحديث الآخر: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل، يعني تدركه رحمة الله ويمضي عليه قدره فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فالأعمال بالخواتيم. تعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى عالم يستفتيه هل له من توبة؟ قال: قتلت هذا العدد ليست لك توبة. فأكمل به 100 قتله، ثم ذهب إلى آخر يسأله هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين ربك؟ ثم نصحه أن يغادر هذه الأرض التي قارف فيها هذه الآثام، قال له: اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما صالحين. مجالسة الصالحين تعين الإنسان على سلوك طريق الهداية، ومجالسة الأشرار والعياذ بالله مظنة لأن تقود الإنسان إلى الهلاك. والصاحب كما يقولون ساحر، الصاحب ساحر. فخرج الرجل يريد أرض الصلاح فمات في الطريق، فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فالله سبحانه وتعالى أمر أن يقيسوا ما بين الأرضين، فوجدوا أن الرجل قد مات وهو أقرب إلى الأرض التي يريدها التي خرج إليها بشبر، فالله سبحانه وتعالى أدخله الجنة، ما عمل عملا صالحا، لكن ختم له بخاتمة السعادة. فينبغي ألا يغتر الإنسان بعمله أيها الإخوة، وألا يتألى على الله، وألا يهرف بما لا يعرف، يدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار ويحكم بأن هذا ولي من أولياء الله وأن هذا، نحن لا ندري، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. نحن نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار، ولكن هذا الأمر ليس إلينا، هذا الأمر ليس إلينا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدخل من يشاء الجنة برحمته ويدخل من يشاء النار بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم هذا الدرس البليغ في هذا الموقف، ألا يسارعوا إلى الحكم على الناس وعلى مصائرهم وعلى عواقبهم، لأنك قد ترى شيئا ويكون الواقع بخلاف ذلك. عن يزيد بن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، يعني أعلم الناس، انشر هذا الخبر بين الناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فالجنة دار المؤمنين الصادقين. ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر. هذا الرجل من الأشرار، هذا الرجل ليس من الأخيار، من الأشرار، لأنه قتل نفسه فأوجب له هذا الفعل دخول النار والعياذ بالله، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في عمله هذا، في عمله الذي كان يقوم به والذي أثنى عليه الناس بسببه، جعل فيه نصرا وتأييدا للمؤمنين. فلا ينبغي أن يظن أن هذا الدين إنما ينصر ويؤيد بالمؤمنين الصادقين فحسب، بل يؤيد الله دينه بقدرته سبحانه وتعالى حتى بالأشرار، حتى بالفجار، يهيئ لهم ويقيضهم لنصرة دينه، لنصرة دينه، لا لأنهم فجار، بل لأنه سبحانه وتعالى قدر نصرة دينه وتأييده بعمل هؤلاء، بعمل هؤلاء. عن يزيد بن أبي عبيد رحمه الله تعالى قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفس فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. قوله أصيب يوم خيبر، أصابتني ضربة في ساقي يوم خيبر، هذا دليل على أن سلمة رضي الله عنه كان من جنود غزوة خيبر، وأنه ممن حضر تلك الغزوة، وهذا فيه منقبة عظيمة له رضي الله عنه أنه شهد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك الموقع، وأنه جرح فيها في جنب الله. فيقول بأنه أصيب في ساقه، أصابته ضربة في ساقه، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءه سلمة نفث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الضربة 3 نفثات، والنفث هو النفخ مع شيء من الريق الذي يكون فيه شيء رذاذ من الريق، فنفث النبي عليه الصلاة والسلام في جرحه هذا 3 نفثات. يقول فما اشتكيتها حتى الساعة، شفي بإذن الله ولم يشك منها شيئا، كأنه لم يكن به شيء. ولعلكم تذكرون قصة محمد بن مسلمة رضي الله عنه عندما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لقتل رجل من اليهود، سلام ابن أبي الحقيق، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لقتله، فذهب إليه فقتله في بيته في الليل، ثم قفز من فوق جدار يريد أن يلتحق بأصحابه فسقط فانخلعت رجله، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي انكسرت ساقه فعصبها، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخبره بما صنع، فقام النبي عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام أبسط رجله، فلما بسطها مسحها النبي عليه الصلاة والسلام، مسحها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فكأنها لم تشتك قبل، كأنها لم تشتك قط، كأنها لم تكسر. وهذا من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بركته صلى الله عليه وآله وسلم، كان دعاؤه مبارك، كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مباركا، وكانت آثاره مباركة، وكانت فضلات جسمه مباركة صلى الله عليه وآله وسلم، شعره وريقه وعرقه كلها كانت مباركة، وهذا كله بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت، فإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. أم المؤمنين صفية رضي الله عنها كانت مما اصطفاه النبي عليه الصلاة والسلام من مغانم خيبر، ولما قفل النبي عليه الصلاة والسلام راجعا بنى بها في الطريق، يعني تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام وأقام 3. ومن السنة أن يولم المتزوج أن يصنع وليمة يدعو إليها الناس، ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام شيء كثير يقدمه لأصحابه، وما كان عنده لحم، وما كانت عنده موائد كثيرة، وإنما أمر بلالا فبسط الأمطاع، والنفع جلد اصنع مثل السفرة، بسطها وألقى عليها بعض التمر والأقط والسمن فأكل الناس منها. هذه كانت وليمة النبي عليه الصلاة والسلام لما أن تزوج أم المؤمنين بنى بأم المؤمنين صفية. أم المؤمنين صفية أخذت من السبي، والمسلمون ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يجرؤون أن يسألوه، لكنهم كانوا يتحاورون فيما بينهم، هل هذه من أمهات المؤمنين أم أنها ستكون أمة من الإماء باعتبار أنها أخذت من السبي؟ ها، ما رأيكم؟ بعضهم قالوا ربما كانت من أمهات المؤمنين، بعضهم قالوا ربما كانت من الإماء. قالوا الفيصل أننا ننظر إلى صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، إن حجبها يعني إن ضرب عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين، عملا بقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا الأمر بالحجاب. الإماء لا يحتجبن، فقالوا نرى ننتظر حتى يتبين الحال، فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يصنع ذلك فهي مما ملكت يمينه، يعني في حكم السراري. فلما ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام وطأ لها خلفه، يعني اردفها خلفه وسوى لها الفراش وضرب